بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وفيديو جديد من سلسلة شرح كتاب إظهار الحق للعلامة محمد رحمة الله الكيرانوي الهندي. هذه المحاضرات لطلاب أكاديمية رسوخ للعقيدة وعلومها التابعة لمركز العروة الوثقى للعلوم الشرعية. ما زلنا في الفصل الثالث اللي الشيخ رحمة الله الهندي بيتكلم فيها عن الاختلافات والأغلاط، وهنبدأ نتكلم عن الاختلافات في العهد الجديد. الشيخ رحمة الله الهندي اهتم أكتر بكتير بالاختلافات في العهد الجديد عن الاختلافات في العهد القديم، لأن بطبيعة الحال لما أنت تيجي تكلم مسيحيين الأكثر تأثيرا عليه إنك تتكلم في العهد الجديد مش في العهد القديم، لأن هو عنده شعور داخلي بأن العهد القديم ده مش مهم قد كده، وبغض النظر عن كل المشاكل اللي فيه اللي احنا محتاجينه من العهد القديم قليل. لكن لما تيجي بقى تتكلم عن العهد الجديد وتركز أكتر على الأناجيل، الأمر ده بيكون مؤثر أكتر بكتير بالنسبة للمسيحيين. طبعا أكثر الاختلافات اللي موجودة في العهد الجديد هي اللي موجودة ما بين الأناجيل الأربعة، واتكلمنا قبل كده عن الأناجيل الإيزائية، الأناجيل اللي شبه بعض، الأناجيل اللي لما تيجي تحطها جنب بعض تلاقيهم شبه بعض، متى ومرقس ولوقا. واتكلمنا قبل كده عن نظرية المصادر الأربعة اللي بتشرح ليه الأناجيل الثلاثة متى مرقس ولوقا شبه بعض. ودايما لما باجي اتكلم عن الاختلافات ما بين الاناجيل اوصي ان انت تحصل على نسخ من الاناجيل اللي بنسميها في مصر هنا نسخ فرداني، يعني كل انجيل مطبوع على حدة. طبعا انت ممكن تشتري ده من دار الكتاب المقدس لو انت عندك دار كتاب مقدس في بلدك، او ان انت تجيب ترجمة الفان دايك نسخة PDF وتطبعها بنفسك، تطبع كل انجيل لوحده. فده انجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا وأعمال الرسل أيضا مهم جدا. كون ان انت تطبع السفر لوحده ده بيساعد ان انت تقراه بشكل أوضح وتعمل عليه علامات براحتك وهكذا. وبالنسبة للأناجيل بيكون سهل جدا ان انت تقدر تفتح الأناجيل قصاد بعض وتقارن ما بينهم بشكل أسرع وأسهل وأوضح بكتير. أول حاجة اتكلم عنها الشيخ رحمة الله الهندي، وده أمر في غاية العجب، ان الكتاب المقدس لما تيجي تفتح بدايته من العهد القديم سفر التكوين الإصحاح الأول والثاني هتجد مشاكل عظيمة وكبيرة وواضحة جدا. كذلك لما تيجي تفتح إنجيل متى بحسب الترتيب اللي موجود في الكتاب المقدس حاليا، لو جيت فتحت بداية العهد الجديد هتلاقي بدايته إنجيل متى، من أول صفحة في إنجيل متى ستجد مشاكل. لما فقط تتأمل وتدرس نسب المسيح اللي موجود في إنجيل متى وتقارنه بما تستطيع الوصول إليه من نسب المسيح اللي موجود في العهد القديم ستجد مشاكل فوق مشاكل فوق مشاكل. وكمان لما تيجي تقارن نسب المسيح اللي موجود في إنجيل متى بنسب المسيح اللي موجود أيضا في إنجيل لوقا، الموضوع ده كبير جدا وضخم جدا، وغالبا هناخد وقت طويل في إن احنا نتكلم عن المشاكل اللي موجودة في نسب المسيح في إنجيلي متى ولوقا. يبقى احنا هنا بنتكلم عن أنهي نوع من المقارنة علشان يبان الاختلاف الذي يؤدي إلى التخطئة. بنتكلم عن المقارنة ما بين إنجيل متى وإنجيل لوقا في نفس الموضوع، والمقارنة ما بين إنجيل متى والعهد القديم علشان نشوف سلسلة الأنساب دي أخبارها إيه، وهل نقلها صح ولا لا، وهل فيها ملاحظات وأخطاء ولا لا. كذلك المقارنة ما بين إنجيل لوقا والعهد القديم علشان نطلع بنفس النتيجة. هنلاقي إن بأي طريقة تعمل من خلالها مقارنة سواء ما بين إنجيل متى وإنجيل لوقا أو متى والعهد القديم أو لوقا والعهد القديم ستجد اختلافات تؤدي إلى التخطئة حتما ولا شك. فهنا الشيخ بيقول من قابل بيان نسب المسيح الذي في إنجيل متى بالبيان الذي في إنجيل لوقا وجد 6 اختلافات مع الرأفة. يعني الشيخ مهتمش كثيرا بأنه يدقق في كل الاختلافات وفي كل الأخطاء، وإلا لوضع جبالا فوق جبال. وزي ما قلت قبل كده هذا قد يكون مفيدا جدا بالنسبة لمستوى المحاور الذي تخاطبه، إن انت تكلمه في الأوضح والأبرز، لكن لعل بعض التفاصيل تخفى عليه. ومش من الحكمة ان احنا نضيع الوقت في البحث في تفاصيل قد لا تكون مؤثرة على المحاور اللي احنا بنكلمه. أول حاجة عايزين نفهم إيه موضوع نسب المسيح ده. الشيخ بيشير إليه بشكل بسيط، لكن اختصارا الأمر ده متعلق بعقيدة اليهود فيما يخص المسيا أو المسيح المخلص أو المسيح الرئيس. طبعا في فيديوهات احنا عاملينها في مدخل الى دراسة المسيحية، واتكلمنا كثيرا يعني ايه مسيح ومسيحية ومسيحيين، وسأضع اللينكات تحت في وصف الفيديو. لكن اختصارا كلمة مسيح تم اطلاقها على عدد كبير جدا من الناس، وكان بيتقال عنهم ان هم مسحاء الرب او مسيح الرب او المسيح في زمنه يعني. فيبقى مسيح الرب او المسيح او كلمة مسيح معناها باختصار الشخص الذي اختاره الله لأداء مهمة معينة، وقد يكون هذا الشخص كافرا لكن ربنا بيستخدمه بشكل معين فيبقى هو اسمه مسيح الرب. وموضوع المسح ده راجع لطقس قديم عبارة عن ان لما كان ربنا بيختار شخص كان بيتم مسحه بالزيت المقدس، طقس معين في مسح بالزيت، فيتقال عنه ان هذا أصبح مسيحا. ومن أشهر المسحاء سيدنا داود كان مسيحا للرب. من مفهوم كلمة مسيح بنأتي بقى لمفهوم آخر جوهري اللي هو المسيح الرئيس أو المسيا. مين المسيح الرئيس؟ في أقوال كثيرة حتى ما بين اليهود فيما يخص المسيح الرئيس أو المسيا المفروض يكون مين ومنين ويعمل إيه. لكن اختصارا نقدر نقول ان اليهود منتظرين مجيء المسيح. الى اليوم اليهود ما بيؤمنوش ان يسوع هو المسيح، اليهود مؤمنين ان المسيح لم يأتي بعد، وغالبا حسب الاعتقاد الاسلامي ان هم منتظرين المسيح الدجال، هو اللي يحقق لهم مرادهم الموافق لاهوائهم. نقدر نقول ان الرأي اليهودي المعتدل فيما يخص المسيح الرئيس أو المسيح هو أنه سيعيد لبني إسرائيل ملك سيدنا داود. والكثير من اليهود كان عندهم اعتقاد أن المسيح أو المسيح الرئيس لابد أن يكون من نسل سيدنا داود، وهو ده اللي كاتب إنجيل متى وكاتب إنجيل لوقا بيحاولوا يثبتوه أن يسوع هو المسيح. ومن أدلة أنه المسيح انه من نسل سيدنا داود، فهو وريث لعرش داود ووريث لكرسي داود. لكن النصارى بيواجهوا اشكال فظيع، الا وهو ان المسيح مولود من غير اب، ده بديهي وواضح، فهل هو ينتسب لسيدنا داود عن طريق امه مريم عليها السلام؟ ده اشكال. ايه الفكرة؟ لما نرجع ورا أبناء سيدنا يعقوب هم الأسباط الاثنى عشر، أو هم بداية الأسباط. أغلب العلماء لما بيتكلموا عن الأسباط المذكورين ما بين الأنبياء، أغلب العلماء بيقولوا إن هؤلاء الأسباط هم أنبياء بني إسرائيل من نسل سيدنا يعقوب اللي بدايتهم أولاد سيدنا يعقوب الاثناشر. طب هل أبناء سيدنا يعقوب الاثناشر كانوا أنبياء؟ في الغالب لا، سيدنا يوسف بس اللي كان نبي، لكن من نسل الاثناشر دول جم أنبياء لبني إسرائيل ودول اسمهم الأسباط. فيبقى الأسباط بالمعنى الإسلامي الشرعي في القرآن الكريم دول أنبياء بني إسرائيل من نسل سيدنا يعقوب اللي أصلهم أولاده الاثناشر. طب الأسباط بالمعنى اليهودي المسيحي، قبائل بني إسرائيل الاثناشر إلا أصلهم أولاد سيدنا يعقوب الاثناشر. كان في ولد منهم بحسب العهد القديم اسمه يهوذا، ويهوذا ده اللي جه من نسله سيدنا داود، وكان غالبا اللي بيحكم الأسباط، اللي بيحكم بني إسرائيل، اللي بيحكم الاثناشر سبط، كان بيبقى من سبط يهوذا. لكن أحيانا في التاريخ ده كان بيختلف. هل سيدنا موسى وهارون من سبط يهوذا؟ لا، ما كانوش من سبط يهوذا، كانوا من سبط لاوي. ده موقع الأنبا تكلا، قاموس الكتاب المقدس، دائرة المعارف الكتابية المسيحية، شرح كلمة لاويون، سبط لاوي، الكهنة اللاويون، لاويين اللاوي، من نسل لاوي ابن يعقوب، وقد كان له ثلاثة بنين، أسس كل منهم عشيرة. وقد كان موسى وهارون لاويين من بيت عمران وعائلة فهد، وده موجود في سفر الخروج. الكهنة من سبط لاوي، هارون الكاهن أخو موسى النبي كانوا من سبط لاوي، لاوي ده أخو يهوذا، سيدنا داود كان من نسل يهوذا. كويس. فالنصارى واليهود بعضهم عندهم اعتقاد ان المسيا او المسيح الرئيس او المسيح المنتظر هذا هو المسيح الملك الذي سيكون من نسل يهوذا من نسل داود، وسيعيد لبني اسرائيل امجادهم وهيرجع لهم مملكة سيدنا داود، هيعيشوا مرة تانية ملوك وهيتخلصوا من تسلط اعدائهم عليهم. فهم عندهم اعتقاد ان لو يسوع هو المسيا او المسيح الرئيس او المسيح المنتظر لازم يبقى من نسل يهوذا من نسل داود عليه السلام، بس المسيح مولود من غير اب اصلا. في النهاية بقى من اجل تحقيق ان يسوع من نسل داود من نسل يهوذا فيبقى هو المسيا او المسيح المنتظر او المسيح الرئيس، متى ولوقا عملوا بيان نسب المسيح. طب ازاي هيربطوه بسيدنا داود؟ عن طريق يوسف النجار، عن طريق يوسف النجار. طب هل يوسف النجار ده أبو يسوع المسيح فعلا؟ لا. ففي هنا إشكالية حقيقية في إن واضح جدا خصوصا في إنجيل متى إن علشان يسوع يكون هو المسيح لازم يبقى من نسل داود، وعلشان نثبت إنه من نسل داود هنكتب النسب. طب وهننسبه إزاي لسيدنا داود؟ عن طريق يوسف النجار. طب وهل هو ابن يوسف النجار فعلا؟ لا. نمشي واحدة واحدة بس لغاية هنا احنا فهمنا يعني ايه مسيح ومسيح الرب او المسيح المنتظر او المسيح الرئيس، وليه محتاجين موضوع النسب ده، وليه مصرين ان هم ينسبوا يسوع لسيدنا داود لسبط يهود. طبعا هنا مكتوب في الهامش ان نسب المسيح مذكور في انجيل متى ومذكور ايضا في انجيل لوقا، وهنا بيشير ان في اختلافات كثيرة حتى بين الطبعات المختلفة. يعني إنجيل متى نفسه في الأسماء اللي هو ذكرها في اختلافات ما بين التراجم والنسخ، وكذلك أيضا إنجيل لوقا في اختلافات في المخطوطات فيما يخص هذا الموضوع. زي ما قلنا قاعدة ذهبية، الاختلافات ما بين الترجمات أو الاختلافات ما بين الطبعات أو الاختلافات ما بين النسخ انعكاس للاختلافات اللي موجودة في المخطوطات أو مصادر النص نفسه. هنا قال لك أول اختلاف ظاهر وواضح وبين وجلي النسب ده بيحاول يربط يسوع بسيدنا داود بيهوذا عن طريق يوسف النجار أبو يسوع. يعني هو عاوز يقولك إن يسوع مربوط بيوسف النجار، يوسف النجار ده أبوه وبعدين أبوه وبعدين أبوه وبعدين أبوه لغاية ما نرجع لسيدنا داود، لغاية ما نرجع ليهوذا، لغاية ما نرجع لسيدنا إبراهيم. طبعا بداية إنجيل متى كتاب ميلاد يسوع المسيح، يسوع المسيح، عايزين نثبت ان هو المسيح ابن داود ابن ابراهيم. ايش معنى داود وابراهيم؟ ما هو داود علشان ملك سيدنا داود، وابراهيم بسبب الوعد والعهد والقسم. في اكتر من فيديو اتكلمنا فيه عن الوعد والعهد والقسم، لكن اختصارا الله عز وجل كلم سيدنا داود وعمل معاه وعد وعهد وقسم. وفي نقطة رئيسية هنتكلم عنها فيما بعد ان هل الكلام ده مشروط ولا مش مشروط، وهنكتشف ان الكتاب نفسه بيختلف في هذا الموضوع، لكن الغالبية العظمى من النصوص بتبين ان الامر ده كان مشروطا. اوفوا بعهدي اوفي بعهدكم، وموضوع العهد ده هو اللي جه منه اصلا كلمة العهد القديم والعهد الجديد. ففي عهد ووعد وقسم ما بين الله وسيدنا ابراهيم إن ربنا هيديله الأرض والبركة والنسل لو هو ونسله اتبعوا الوصايا والشرائع والأحكام، ما اتبعوش مفيش. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. اليهود والنصارى وتحديدا النصارى بيقولوا لا، الوعد والعهد والقسم ده غير مشروط، خصوصا القسم اللي ربنا أقسمه مع داود اللي هو متعلق بالمسيح المنتظر أو المسيح الرئيس الذي سيأتي من نسله فيملك ويعيد مرة أخرى أمجاد بني إسرائيل. ومرة تانية هنكتشف إن في الحالتين سواء بالنسبة للوعد والعهد والقسم مع سيدنا إبراهيم أو الوعد والعهد والقسم مع سيدنا داود الاتنين كانوا مشروطين لو بني إسرائيل التزمت ربنا هيوفي، لو ما التزموش ما لهمش حاجة. نرجع بقى مرة تانية لأول اختلاف، احنا عايزين نربط المسيح بداود بإبراهيم، هنربطه عن طريق مين؟ عن طريق يوسف النجار. طيب يبقى يسوع ابن يوسف، يوسف ده ابن مين؟ لغاية ما نرجع ابن مين ابن مين ابن مين؟ لغاية ما نرجع لسيدنا داود. قالك والله في إنجيل متى مكتوب إن يوسف ده ابن يعقوب، وفي إنجيل لوقا مكتوب إن يوسف ده ابن هالي. طبعا في هنا في الهامش سياق النسب في إنجيل متى وفي سياق النسب في إنجيل لوقا، وأنا برضو عملت ملف زي اختلافات العهد القديم، عملت ملف جديد اختلافات العهد الجديد. في هنا بحسب إنجيل متى في العدد رقم 17 بنفهم إن متى بيقسم النسب لثلاث أقسام رئيسية: الأجيال من إبراهيم إلى داود، والأجيال من داود إلى السبي، والأجيال من السبي إلى المسيح. وده تقسيم جيد. من ضمن الفروقات الرئيسية ما بين النسب اللي موجود في إنجيل لوقا والنسب اللي موجود في إنجيل متى، إن لوقا بيكمل ورا من إبراهيم لسيدنا آدم لإعطاء شعور إنه من يسوع لآدم، آدم أبو البشر، فخلاص جميع البشرية. من ضمن الحاجات اللي لازم ناخد بالنا منها إن لما نيجي نقسم النسب زي ما متى مقسمه من إبراهيم لداود ومن داود للسبي ومن السبي للمسيح، هنلاقي إن الجزء من إبراهيم لداود ده متفق عليه ما بين متى ولوقا. ليه متفق عليه عند متى ولوقا؟ لأن النسب ده واضح في العهد القديم في سفر التكوين لغاية صموئيل الأول اللي فيه سيدنا داود. وبالتالي لما نيجي نشوف النصوص هنلاقي إبراهيم، إسحاق، يعقوب، يهوذا، فارس، حصرون، أرام، كذا كذا كذا كذا لغاية داود الملك، ده متفق عليه. لما نيجي نمشي بالعكس، هما الاثنين بيقولوا إن يسوع ابن يوسف، ويوسف ده في إنجيل لوقا ابن هالي، أما في إنجيل متى فهو ابن يعقوب. لكن لما نيجي نرجع من يوسف لغاية الملك داود هنلاقي ان انجيل متى بيربط يوسف النجار بسليمان، فيبقى كأن يوسف النجار من نسل داود عن طريق ابنه سليمان، اما في انجيل لوقا فيوسف النجار من نسل داود عن طريق ابنه ناثان. وبالتالي في جزء رئيسي اللي هو من داود لغاية السبي لغاية المسيح، ده مختلف عليه جدا ما بين متى ولوقا، لأن متى بيربط يوسف بسيدنا داود عن طريق سيدنا سليمان، لكن لوقا بيربط يوسف بسيدنا داود عن طريق ابنه ناثان. فيبقى دي سلسلة نسب ودي سلسلة نسب. برضو لما تيجي تمشي من سيدنا داود في إنجيل متى عن طريق سليمان، في إنجيل لوقا سيدنا داود عن طريق ابنه ناثان، لما تيجي بقى تمشي في النسب هتلاقي إن إنجيل متى وإنجيل لوقا رجعوا مرة تانية واتفقوا في النسب عند واحد اسمه شلتائيل اللي ابنه اسمه زربابل. يبقى بالرغم من إن لوقا بيربط يوسف بسيدنا داود عن طريق ابنه ناثان فيبقى ده نسب، ومتى بيربط يوسف بسيدنا داود عن طريق سيدنا سليمان، إلا إن برضو لما تمشي من سليمان ليوسف هتوصل عند شلتائيل وابنه زربابل. وفي إنجيل لوقا لما تمشي من ناثان ليوسف هتوصل عند شلتائيل وابنه زربابل. العجيب بقى إن آدي شلتائيل وزربابل متفق عليه ما بين الاثنين، لكن في خلاف ما بين الاثنين. شلتائيل أبوه ده كان مين؟ اللي كان عند السبي البابلي. يوحنا بيقول إنه كان يكني، أما لوقا بيقول شلتائيل ده أبوه اسمه نيري. هما الاتنين متفقين إن شلتائيل ابنه زربابل، لكن زربابل ده حسب إنجيل متى ابنه اسمه أبيهود، لكن لوقا بيقول لا ده ابنه اسمه ريسا. والعجيب زي ما الشيخ رحمة الله الهندي بيقول إن النسب بتاع شلتائيل وزربابل ده موجود في العهد القديم. الله المستعان. يبقى أنت شلتائيل أبوه كان عند السبي البابلي، بنلاقي خلاف ما بين متى ولوقا هو شلتائيل ده أبوه كان مين، لكن متفقين إن شلتائيل ابنه زربابل، ومختلفين بقى ابن زربابل ده كان مين. وبنحاول بقى من ابن زربابل ده نكمل لغاية يوسف النجار، بنلاقي إن شجرة النسب بتاعت متى قصيرة جدا من زربابل لغاية يوسف، أما في إنجيل لوقا فهي أطول بكثير، من زربابل لغاية يوسف. يبقى اختصار من إبراهيم لسيدنا داود متفق عليه ما بين متى ولوقا. طب احنا هننسب يوسف النجار لسيدنا داود عن طريق مين؟ متى بيقول سيدنا سليمان، لوقا بيقول ابنه ناثان، يبقى ده نسب وده نسب، والاتنين عاوزين يوصلوا ليوسف النجار. مع اختلاف النسب هيلتقوا مرة تانية عند شلتائيل وابنه زربابل، لكن مختلفين. ابو شلتائيل كان مين اللي كان عند السبي البابلي، وابن زربابل كان مين؟ وبعدين لما نكمل من زربابل لغاية يوسف النجار هنلاقي ان متى الدنيا قصيرة جدا عنده، لوقا عنده نسب طويل. لكن المهم ان هما الاثنين بينتهوا عند يوسف رجل مريم الذي ولد منها المسيح. يعني يوسف رجل مريم، مريم اللي خلفت يسوع المسيح. يوسف ده ابن مين؟ متى بيقول ابن يعقوب، لوقا بيقول ابن هالي. من ابرز الاختلافات اللي انا شخصيا وقعت عليها ان متى بيقول ان جميع الاجيال من ابراهيم الى داود 14 جيلا، ومن داود الى سبي بابل 14 جيلا، ومن سبي بابل الى المسيح 14 جيلا. لما تيجي تجمع الاجيال دي على بعض وتعد الاجيال اللي ذكرها متى هتلاقي ان العدد مخالف. ولما تيجي تحقق هذه الاجيال، هل فعلا من ابراهيم لداود 14، ومن داود للسبي 14، ومن السبي للمسيح 14، ترجع بقى تقارن بالعهد القديم وبالأنساب اللي عندنا، برضو هتلاقي غلط. ليه متى كان مصر انه يخلي الموضوع 14 14 14؟ يعني الله أعلم. فهنا الشيخ رحمة الله الهندي برضو بيقول ان متى بيربط يوسف النجار بسيدنا داود عن طريق ابن سليمان، اما لوقا فعن طريق ابن سيدنا داود اللي هو ناثان. دي ملحوظة يعني، ماشي مش مشكلة. ده موضوع شلتائيل اللي أشرنا إليه، أبوه عليه خلاف وزربابل ابنه عليه خلاف. هنا الشيخ بيقول والعجب أن أسماء بني زربابل مكتوبة في الباب الثالث من السفر الأول من أخبار الأيام، وليس فيها أبي هود ولا ريصة. يعني زربابل ابنه أبي هود حسب متى، زربابل ابنه ريصة حسب لوقا. لما تيجي ترجع لأخبار الأيام الأول علشان تشوف زربابل ده ابنه مين، لا هتلاقي إن هو أبي هود ولا ريصة. هنا المحقق قال لك في سفر أخبار الأيام إن وبنوا زربابل كذا وكذا وكذا. الخلاصة إن في مشاكل فوق مشاكل، والشيخ هنا بيقول فالحق أن كلا منهما غلط، متى غلط ولوقا غلط. وبعدين الشيخ بيقول إيه، من داود إلى المسيح 26 جيلا على ما بين متى، وواحد واربعون جيلا على ما بين لوقا. ولما كان بين داود والمسيح مدة 1000 سنة، فعلى الأول يكون في مقابلة كل جيل 40 سنة، وعلى الثاني 25. ما علينا، هي القضية هنا إن لوقا نسبه أطول بكتير، ومتى كان المفروض نسبه يكون أطول، لكنه حذف أسامي كثيرة جدا من النسب، وهنشوف ده بعدين. هنا بقى الشيخ رحمة الله الهندي بيأكد على نقطة هامة جدا، ولما كان الاختلاف بين البيانين ظاهرا بأدنى التأمل. يعني شوف، حاول بس تركز وتقارن ما بين الاثنين بأدنى تأمل، الفرق والاختلاف بين وظاهر. قال لك تحير فيها علماء المسيحية من زمان، من زمان اشتهار هذين الإنجيلين إلى اليوم. يعني من أول ما المسيحيين وعوا على إن في إنجيل متى وإنجيل لوقا، وشافوا النسب هنا وشافوا النسب هنا، وهم محتارين إيه سبب الخلاف، إزاي نحل الموضوع ده، ووجهوا بتوجيهات ضعيفة. يعني إيه وجهوا؟ يعني بيحاولوا يبرروا الاختلاف بكلام ضعيف جدا. هنا قالك مجموعة من المحققين قالوا بأنهما النسب اللي في متى ولوقا مختلفان اختلافا معنويا. يعني اختلافا معنويا، هنا الشيخ بيستخدم كلمة اختلاف معنوي بمعنى اختلاف في المعنى في المضمون، يعني اختلاف حقيقي مش مجرد اختلاف ظاهري، ده اختلاف معنوي، وهذا حق وعين الإنصاف. طبعا احنا عملنا فيديو عن الخلاف ما بين نسب يسوع في إنجيل متى وإنجيل لوقا، وجبنا كلام متى المسكين قال لك ان دي مشكله ملهاش حل لغايه النهارده، والعلماء درسوا الموضوع ده لمده قرون، مفيش حل واحد ظاهر صحته متفق عليه ما بين العلماء. وساضع لينك الفيديو تحت في الوصف. فهنا بيقول لك هذا حق وعين الإنصاف إنك تقول إن ده اختلاف حقيقي في المعنى، ده يقصد حاجة وده يقصد حاجة، لأنه كما صدر عن الإنجليين أغلاط واختلافات في مواضع أخرى كذلك صدر الاختلاف هنا. خلي بالك أحيانا فعلا الإنجيل ده بيبقى قاصد يحكي حاجة والإنجيل ده بيبقى قاصد يحكي حاجة تانية، يعني اختلاف حقيقي. نعم لو كان كلامهم خاليا عنها سوى هذا الموضع كان التأويل مناسبا وإن كان بعيدا. يعني إيه؟ يعني والله لو ده الموضع الوحيد اللي متى اختلف فيها مع لوقا كنا مشيناها، لكن يا جماعة الأناجيل مليانة اختلافات وأغلاط وتناقضات، اشمعنا هنا مش هيبقى اختلاف وتناقض؟ اتكلم برضو عن أدم كلارك، وإن أدم كلارك حاول يذكر على قد ما يقدر يعني إيه الحل. في النهاية في كلام أدم كلارك بيقول هذا أيضا، إذا صفى يصير حاميا قويا لكن الزمان يفعله هكذا. يعني يقصد يعني كأنه مع الوقت يا جماعة مع الوقت هنفهم ليه في اختلاف، والشيخ هيعلق على ده بعد شوية. فهنا بيقول إن أدم كلارك اعترف بأن هذا الاختلاف اختلاف تحير فيه المحققون من القدماء والمتأخرين. هو هنا بيرد على كلام قاله أدم كلارك إن أوراق النسب كانت تحفظ في اليهود حفظا جيدا. قال لك الكلام ده كلام فاضي. تحب أجيب لك الأنساب من جوه؟ الاختلافات في العهد القديم ما بين الأنساب، كلامك عن عزرة إيه؟ أنت بتنسى؟ هذه الأوراق صارت منتشرة برياح الحوادث، يعني السبي البابلي والكلام ده كله، الدنيا باظت. ولذلك خلط عزرة والرسولان، هنا في الحاشية بيقول لك حجي وزكريا في بيان بعض النسب. وقال لك ان ادم كلارك نفسه اعترف بالكلام ده بس هو بينسى يعني. وقال لك يعني اذا كان الحال في عهد عزرة هكذا فكيف يظن في عهد الحواريين؟ يعني الشيخ بيقول اذا كان عندنا كلام ادم كلارك عن عزرة ان النسب على ايام الدنيا كانت ملخبطة، فما بالك فيما بعد ذلك مع الحوادث اللي حصلت بعد كده. هنا بيقول وإذا كان ثلاثة أشخاص من الأنبياء المعتبرين غلطوا في بيان النسب ولم يقدروا على التمييز بين الغلط والصحيح، فكيف يظن بمترجم إنجيل متى الذي لم يعلم إلى الآن اسمه فضلا عن وثاقة أحواله اللي هو يعني إن إنجيل متى العبري والكلام ده كله، وبلوقا الذي لم يكن من الحواريين يقينا ولم يثبت كون ذا إلهام؟ قال لك الشيخ هنا بقى الحال بتاع متى ولوقا، يعني فالغالب أنه حصل لهما هنا متى ولوقا ورقتان مختلفتان في بيان نسب يوسف النجار، ولم يحصل لهما التمييز بين الصحيح والغلط، فاختار أحدهما بظنه إحدى الورقتين والآخر الورقة الأخرى. يعني عاوز يقولك من الآخر إن كاتب إنجيل متى هي دي المعلومات اللي وصلت له فيما يخص نسب يوسف النجار بسيدنا داود، ولوقا هي دي المعلومات اللي وصلته فيما يخص نسب يوسف النجار بسيدنا داود، وإن ده اختلاف وتناقض حقيقي زي ما كان حاصل اختلافات في الأنساب قديما. هنا الشيخ بيعلق ورجاء المفسر المذكور بأن الزمان يفعله هكذا رجاء بلا فائدة. قال لك يعني انتم مع مرور الوقت ايه اللي صفي بالنسبة لكم؟ مع مرور الوقت ايه المشاكل اللي عندكم وتحلت؟ قال لك الدنيا بانت مشاكلها اكتر واكتر. وقعد يتكلم يعني عن موضوع الإصلاح والبروتستانت والنقد والتاريخي والكلام ده كله. هنا بقى الشيخ رحمة الله الهندي بيرد على أشهر ادعاء فيما يخص تبرير هذا الاختلاف، فقال لك إيه؟ قال لك خلي بالك متى كتب نسب يوسف ولوقا كتب نسب مريم. إيه ده؟ أنت جبت الكلام ده منين؟ ده أبسط ما يمكن أن يقال، لأن الظاهر في إنجيل متى فعلا إنه في الآخر ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع، يبقى هو بيقول ماشي هو من سيدنا إبراهيم لغاية داود لغاية السبي لغاية يعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع. في إنجيل لوقا ولما ابتدأ يسوع كان له نحو 30 سنة وهو على ما كان يظن ابن يوسف ابن هالي كذا كذا، فهو بيبدأ من يسوع ابن يوسف ابن كذا كذا وننزل لغاية سيدنا داود لغاية سيدنا آدم. لو كان يجوز أن يقال إن في إنجيل منهم كتب نسب مريم المفروض يتقال انه انجيل متى. اشمعنى؟ لانه في الاخر جاب سيرة مريم في النسب، يعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع. لكن لوقا وهو بيسرد النسب ما جابش سيرة مريم خالص. انت طلعت منين بالفكرة دي؟ ده ابتداء. هنا الشيخ باب يذكر عدة وجوه للرد. الوجه الاول بالنسبة له ان اصلا انجيل لوقا فيه مشكلة، انه خلى الربط لسيدنا داود عن طريق ناثان مش سليمان، وهو بيقول ان في رأي الكثير من العلماء ان لازم الربط يتم عن طريق سيدنا سليمان. وجاب لك هنا كلام ان من اخرج سليمان عن نسب المسيح فقد اخرج المسيح عن كونه مسيحا. الامر ده خلافي ما بين النصارى، هل لازم يكون ابن سليمان ولا لا؟ واضح ان بالنسبة للوقا مش لازم يبقى ابن سيدنا سليمان، وده له علاقة بالوعود او العهود او ربنا قال ايه لسيدنا سليمان، فعلشان كده عايزينه يبقى ابن سليمان. لكن الاتفاق الاكبر عند اليهود والنصارى انه لازم يبقى ابن داود، بغض النظر بقى هو ابن مين من نسب سيدنا داود. لكن هي الفكرة زي ما قال الشيخ رحمة الله الهندي، ان في سلسلة النسب في انجيل متى ابناء سيدنا داود سلاطين مشاهير، فدول ورثة الكرسي، ورثة العرش، فالمسيح لازم يبقى وارث للعرش زيهم من نسلهم. اما في لوقا هو اتخذ طريق تاني، زي ما قال الشيخ ما كانوش سلاطين وما كانوش مشاهير. النقطة التانية بقى، قالك لو فرضنا جدلا ان لوقا كان بيرصد نسب مريم، فيبقى لما قال ان يوسف ابن هالي هو شيل يوسف وحط مكانها مريم، فتبقى مريم بنت هالي، وهي مريم ابوها كان هالي. قالك برضو لا، ده غلط، مريم لا يثبت انها بنت هالي، من اولاد ناثان ابن داود من سبط يهوذا، ابوها ما اسموش هالي، ابوها اسمه حسب المصادر النصرانية يهوياقيم، وامها حنة. هنا الشيخ بيقول الكلام ده موجود في انجيل يعقوب، انجيل يعقوب من الاناجيل ابوكريفا لكنه انجيل قديم جدا. فهنا الشيخ بيقول حتى لو النصارى ما بيقبلوش هذا الانجيل انه موحى به من الله، لكن لا شك انه من جعل بعض اسلافهم وقديم جدا، وانه لا تنحط رتبته عن رتبة التواريخ المعتبرة. يعني ده تاريخ معتبر عند النصارى على الاقل. وخلي بالك ان كثير جدا من المعلومات اللي موجودة في اناجيل الطفولة دي النصارى ما بيعترضوش عليها الا لو بتخالف الاناجيل، لكن هي فيها معلومات كثيرة جدا غير موجودة اصلا في الاناجيل، وكثير من النصارى بيقبلوها. باختصار شديد جدا، لو انت جيت بحثت عن والد مريم العذراء في التراث المسيحي مش هتلاقي ان هي بنت هالي. النصارى بيقبلوا ان ابوها هو يهوياقيم وامها حنة، اللي الرواية موجودة في انجيل يعقوب الابوكريفا. ده مرجع مهم جدا، الاناجيل المنحولة، الكنيسة في الشرق رقم 8، الاناجيل المنحولة ترجمة اسكندر شديد تبع دير سيدة النصر، وده الغلاف الداخلي في مجموعة من الأناجيل بيسموها أناجيل طفولة مريم ويسوع، أناجيل الطفولة، أناجيل التمهيد، اللي هي بتتكلم عن الأحداث قبل ما المسيح كان يبقى عنده 30 سنة. لأن خلي بالك النسب في إنجيل لوقا بيقول إيه؟ ولما ابتدأ يسوع كان له نحو 30. اي حاجة قبل لما كان عنده 30 سنة اللي هم بيعتقدوا يعني ان دي بداية العمل الخلاصي الرسولي بتاع المسيح، اي حاجة قبل كده يبقى طفولة وتمهيد. حتى قبل ولادة المسيح عن طفولة مريم نفسها او ميلاد مريم نفسها مش مهم. في الصفحة رقم 31 ده انجيل يعقوب التمهيدي اللي اتكلم عنه الشيخ، قالك اسمه الحقيقي ولادة مريم، أسمي التمهيدي لأنه يخبر عن أحداث لم يذكرها متى ولوقا. في خلاف في الإنجيل ده بيرجع لسنة كام، فقال لك ده ممكن يكون قبل العام 400 ميلادي، يعني بدايات القرن الخامس الميلادي أو أواخر القرن الرابع الميلادي ماشي. علماء تانين قالوا لا، ده ممكن يكون من القرن الثاني الميلادي. في علماء تانين أكدوا أنه ممكن يكون كمان من النصف الأول من القرن الثاني الميلادي. ليه بقى؟ قالك لأن احنا عندنا آباء أوائل، آباء ما قبل نيقيا، كانوا عارفين الإنجيل ده، يؤكد وجوده يوستينوس وأوريجانوس وإقليموس، إقليموس الإسكندري اللي هو إكليمندس يعني. وبعدين هنا قال لك إيه؟ ويضم أقدم بيان في طفولة مريم وتقديمها للهيكل وولادة يسوع البتولية، احتفظ بهذا النص في أصله اليوناني وترجماته كذا. يعني النصارى كانوا مهتمين جدا بهذا الإنجيل. الإنجيل ده بيقول صراحة إن أبو مريم كان يهوياقيم أو يواكيم أو أيا كان النطق باختلاف يعني اللغات واللهجات، وأمها كان اسمها حنة، فأبوها يهوياقيم أو يواكيم مش هالي. في إنجيل آخر من هذه الأناجيل، إنجيل مولد مريم اللي هو اسمه متى المنحول، يعالج قصة حنة ويواكيم أبو مريم، وده بيرجع للقرن السادس الميلادي. خلي بالك هنا الإنجيل ده بيقول إن يواكيم ده من سبط يهوذا، فتبقى مريم من سبط يهوذا. هنشوف برضو الكلام ده بعدين، لكن هنا احنا مهتمين بحتة هو أبوها أصلا اسمه إيه، بغض النظر هي من أنهي سبط دلوقتي. ففي اتفاق من المراجع القديمة تقريبا إن أبوها ما اسموش هالي، ده اسمه يواكيم. إنجيل تاني اسمه إنجيل مولد مريم، كتب نحو العام 800 ميلادية، تأثيره كبير في التعبد للعذراء، يوجد منه نحو 330 مخطوطا. بيقول إيه؟ برضو أن يواكيم وحنة من سلالة داود الملكية. يبقى أول نقطة أن مريم أبوها ما اسموش هالي، ده اسمه يواكيم أو يهوياقيم. طب هل هي من سبط يهوذا ولا من سبط لاوي؟ هنا الشيخ بيقول كان معروف أن الأسباط بتتجوز من بعض، ومذكور في إنجيل لوقا إن زوجة زكريا كانت من بنات هارون ومريم كانت قريبة لها. هنا المحقق جايب النصوص في إنجيل لوقا، قال لك إن كاهن اسمه زكريا وامرأته من بنات هارون واسمها أليصابات، أليصابات نسيبتك هي أيضا حبلى. واضح إن في مشكلة عند النصارى فيما يخص نص إنجيل لوقا اللي بيوضح إن في قرابة ما بين مريم عليها السلام وأليصابات، وإن الكتاب بيصرح إن أليصابات من بنات هارون يبقى هي من سبط لاوي. ومدام إنجيل لوقا بيقول إن في نسب ما بين مريم وأليصابات يبقى هي كمان من سبط لاوي، لكن الكتاب بيقول إنها المفروض لا مش من سبط لاوي، دي متجوزة يوسف النجار، ويوسف النجار من بيت داود يبقى هي كمان لازم تكون من بيت داود، لأن زي ما الشيخ بيقول التوراة بيحتم ده إن الأسباط تتجوز من بعضها. هنا ده موقع الأنبا تاكلا، كتاب القديسة مريم في المفهوم الأرثوذكسي للقمص تدرس يعقوب مالطي. سؤال بيحاول يجاوب عليه، كيف يسمي الملاك أليصابات التي من سبط لاوي نسيبة لمريم التي من سبط يهوذا؟ فهنا النص بيقول انظري أليصابات نسيبتك التي كانت عاقرة، كيف يمكن أن تكون زوجة كاهن الله العلي نسيبة مريم وهي من سبط لاوي، أما مريم فمن بيت داود؟ قال لك سبط لاوي بعيد عن المرأة التي من سبط يهوذا، فهي لا تنتمي إلى عشيرة العذراء ولا إلى العائلة المباركة، فلماذا دعيت نسيبة لها من قبل الساهر الناري اللي هو كاتب إنجيل لوقا يعني؟ في الآخر هنا بيقول ولكن أليصابات زوجة الكاهن ابنة اللاويين كانت مثل زوجها الكاهن العالي من سبط لاوي، غير ممكن للساهر أن يكذب بهذا القول لأمر مخالف العقيدة. أنا مش فاهم يعني، هو بيعرض الإشكال، وده موجود كثيرا جدا عند النصارى إنه يعرض الإشكال ويحاول يحله وما تخرجش بحل في الآخر. في برضو على موقع الأنبا تاكلا كتاب النقد الكتابي، هل قول الملاك للعذراء هو ذا أليصابات نسيبتك تعني أن العذراء من سبط لاوي الذي منه أليصابات نسيبتها، أم أن العذراء هي ابنة داود من سبط يهوذا؟ وبيتكلم عن كتاب المهندس جمال الدين الشرقاوي بعنوان هاروني أم داودي. لكن علشان خاطر بس الموضوع ده ما نطولش فيه، ابتداء لا يوجد ما يدل على ان انجيل لوقا لما جه يكتب النسب كان بيكتب نسب مريم، ده اولا، والاحق بهذا الادعاء هو انجيل متى اللي جاب سيرتها في النسب. ثانيا انجيل لوقا لو شلنا يوسف وحطينا مريم هيخلي مريم بنت هالي وابوها ما هوش هالي، ده يهوياقيم في الغالب الاعم عند النصارى من مصادر مختلفه. ثالثا هذا الاشكال اللي بيربط مريم عليها السلام بأليصابات، إن أليصابات النص بيقول أليصابات نسيبتك ومنصوص بشكل واضح ان اليصابات من بنات هارون يعني هي من سبط لاوي، يبقى في الغالب المفروض مريم عليه السلام ايضا تكون من سبط لاوي. هي القضية هنا ان النصارى بيعفروا بكل ما اوتوا من قوة انه يخلوا المسيح عليه السلام من نسل داود، سواء عن طريق ابوه اللي مش ابوه فيبقى فاضل عن طريق مين؟ امه. قال لك هنا لما تيجي تشوف نص انجيل متى، والشيخ هنا بيجيب اليوناني، ونص انجيل لوقا وبرضه جايب اليوناني، وحتى مش اليوناني اي ترجمة واي نسخة في الدنيا، انجيل لوقا وانجيل متى بيكتبوا نسب يوسف، هو ده الظاهر الواضح. لوقا ما بيجيبش سيرة مريم في النسب. هنا برضو في كلام بيدعي النصارى ليس عليه دليل، وهم النصارى بيقولوا الكلام ده قال ايه علشان كده يوسف هو اللي دخل النسب بدل مريم، لكن الشيخ بيقول الكلام ده معلوش دليل. اخر حاجة بيحكي عنها الشيخ، قال لك فائدة، لما لوقا كتب النسب بتاعه انجيل متى لم يكن مشهورا معتبرا في عهد لوقا. فهنا السؤال، هل كاتب انجيل لوقا كان يعرف انجيل متى ولا لا؟ غالبا لا، ان الاثنين تقريبا اتكتبوا في نفس الوقت، فكاتب انجيل متى لم يطلع على ما كتبوا انجيل لوقا، وكاتب انجيل لوقا لم يطلع على ما كتبوا انجيل متى. والا يعني ليه يختلفوا هذا الاختلاف البشع الواضح من غير ما كان يكتب شيء يبرر به الاختلاف ويحل الموضوع؟ فهنا الشيخ بيقول وإلا فكيف يتصور أن يكتب لوقا نسب المسيح بحيث يخالف تحرير متى في بادي الرأي، يعني أول ما تشوفه هتعرف أن في خلاف، مخالفة تحير فيها المحققون من القدماء والمتأخرين سلفا وخلفا، ولا يزيد حرفا أو حرفين للتوضيح بحيث يرتفع الخلاف. يعني هو كاتب نسب وهو عارف اللي مكتوب في انجيل متى، وعارف ان النسب اللي هو كتبه مخالف للي في انجيل متى، ولا يعلق على هذا علشان يزيل الخلاف. فيبقى هو الشيخ يقصد يعني ان متى كتب ولا يعرف اللي موجود في لوقا، ولوقا كتب ولا يعرف اللي موجود في متى، وده كتب نسب وده كتب نسب، والاثنين بيربطوا يسوع بيوسف النجار بسيدنا داود، والعلماء تحيروا واختلفوا وطلعوا بقى بافتكاسة ان لوقا لما كان بيكتب كان يقصد مريم والله ما كانش يقصد يوسف. في مجموعة من التفاسير يعني تقريبا والله اعلم مش هتفتح تفسير الا وتجده بيحاول يحل هذا الاشكال وبيعترف ان في اشكال، بل في منهم دخل في تفاصيل عميقة جدا اكتر حتى من اللي ذكرها الشيخ. كنت حابب اقرأ كل هذه التفاسير وعلق عليها. في طبعا في هذه التفاسير اقرارات بالكلام اللي ذكره الشيخ، وزي ما قلت حتى اقرار باشياء زائدة. هنا ويليام ماكدونالد، ودول كلهم مفسرين بروتستانت، قال لك من ضمن الحاجات اللي بتظهر في انجيل متى انه انجيل متى بيذكر نساء في النسب، فلما نيجي نشوف هنا هنلاقي فارس من ثمار، بوعز من رحاب، عبيد من راعوث، وسليمان من التي لأورية، وطبعا في الاخر بيقول يوسف رجل مريم، فمع مريم ذكر اربعة نساء. عملنا فيديو عن الموضوع ده ان سيرتهم ما كانوش قد كده. قال لك فاثنتان منهن ساقطتان، يعني ايه ساقطة؟ من ضمن الحاجات اللي مذكورة هنا ذكر ملك اسمه يكنيا، فقد لعن الله في ارميا كذا ذلك الرجل، وقال لك لا ينجح من نسله أحد جالسا على كرسي داود. دي يعني في ناس ربنا لعنهم وهم مذكورين في النسب. هنا بيقول لك لو كان يسوع هو الابن الحقيقي ليوسف لكان وقع تحت هذه اللعنة. طب هو لو كان ابنه الحقيقي كان وقع تحت هذه اللعنة، فده معناه انه مش المسيح. طب انتوا جايبين يوسف ليه؟ عشان تربطوه بداود عليه السلام. امر في غاية العجب. لو هو ابنه الحقيقي هيبقى ملعون، طب احنا محتاجين يبقى ابن داود، فما هوش ابنه الحقيقي بس هينتسب هو بينتسب لسيدنا داود عن طريق يوسف فعلا ولا لا؟ يوسف من نسل يكنيا، يعني واقع تحت لعنة، فازاي يبقى وريث شرعي لعرش داود؟ هم كلهم بيتكلموا في السياق ده. الله المستعان. في تفسير هنري إيروينسايد الراجل بيقول انه تحدره الحقيقي من داود الحقيقي كان من خلال أمه مريم التي كانت ابن هالي. المترجم كاتب في الهامش أعتقد أن هذا خطأ في الطباعة وليس خطأ عند هنري إيروينسايد، فهالي هو اسم والد يوسف، أما مريم العذراء فهي ابنة يواكيم وحنة. ده فريق الترجمة اللي مش دريان. الله المستعان. تخيل هو مش فاهم أصلا هو ليه بيقول إن مريم ابنة هالي. لا حول ولا قوة إلا بالله. علشان ما ينفعش نربط المسيح بيوسف بداود لأنه من نسل يواكيم الملعون. نفس الكلام هنا. رغم أن اللعنة التي على يكنيا لن تحول دون تملكه له لكون كان فعليا ابن يوسف. هو مش ابن يوسف فعليا يعني، فيبقى ده مش هيحول. قال لك برضو هنا ان متى كاتب 14 جيل و14 جيل و14 جيل لكي يفعل ذلك، فقد حذف اسماء. وفي المرحلة الاخيرة ينبغي اعتبار اسم مريم هو الجيل ال14 علشان يطلعوا. في مشكلة في الحسابات. في ناس تانية قالت لا هي مريم مش الجيل ال14. ازاي مريم الجيل ال14 يعني؟ ده ولادة يسوع هو الجيل ال13 ومجيئه الثاني هو الجيل ال14. يعني بيحاولوا يحلوا الاشكال في الحساب. هنا بنيامين بن كيرتن او بن كريتن ايا كان النطق الصحيح، ولو في حد يعرف الضبط الصحيح لاسمه يكتب لي في التعليقات. قال لك في اسامي كتيرة مش مكتوبة في انجيل متى. ثلاثة ملوك مش مكتوبين، اخزيا ويؤاش. قال لك ليه بقى؟ وحذف هؤلاء الملوك الثلاثة كان قضاء الهيا عليهم حسب الوعيد الوارد في كذا. يعني انت يوم ما جيت تشوف نسل للمسيح في ناس ملعونة وناس مرفوضة وناس ايه ده يا جماعة. قال لك وحذف بعض الاسماء من جداول الانساب لبعض الاسباب كان امرا مألوفا لدى اليهود. نحذف نحذف عادي. قال لك في بقى ثلاثة تانيين غير الثلاثة الاولانيين برضو محذوفين في العدد 11. قال لك ليه بقى؟ يهويقيم ابو يكنيا، وده كان غير مرضي عنه. غير مرضي عنه ده تدليس. الخطأ اللي الشيخ ذكره، شلتئيل ابنه زربابل، وزربابل ده ابنه مين وشلتئيل ابوه مين؟ قال لك قد حذف اسم كذا لسبب ما. الله المستعان. في النهاية بنأكد على الكلام اللي ذكره الشيخ رحمة الله الهندي، ان الاختلاف ما بين نسب المسيح اللي موجود في متى ونسب المسيح اللي موجود في لوقا ومقارنة النسبين بالانساب اللي موجودة في العهد القديم مشكلة ليس لها حل طوال التاريخ المسيحي. وتبرير ان متى كتب نسب يوسف بمشاكلها الكتيرة ولوقا كتب نسب مريم اللي تفتقد للأدلة والبراهين محاولات ضعيفة جدا للخروج من هذا الخلاف الواضح بأدنى تام. انا ساكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو، وغالبا عرض الاختلافات الخاصة بالعهد الجديد هتاخد وقت اكتر بكتير من اختلافات العهد القديم، فصبركم معايا لان الموضوع فيه تفاصيل كثيرة، لان مشكلة زي كده تهدم المسيحية من بابها. لان زي ما قلت متى ولوقا كان هدفهم اثبات ان يسوع هو المسيح، وقعوا في هذا التناقض. يبقى ده معناه ان احنا مش قادرين ننسب يسوع لسيدنا داود، مش قادرين نثبت ان يسوع هو المسيح. لو حاز هذا الفيديو على اعجابك فلا تنسى ان تضغط على زر اعجبني، ولا تنسى ان تقوم بمشاركة الفيديو مع اصدقائك المهتمين بهذا الموضوع. ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة، لو انت شايف ان هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية، فقم بزيارة صفحتنا على باتريون او بيبال، او حتى قم بالانساب للقناة. ستجد اللينكات كلها تحت في وصف الفيديو. الى ان نلتقي في فيديو اخر قريبا جدا باذن الله عز وجل، لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.